سمال ይሰማል? የኔ ኦኬ፣ አልሐምዱሊላህ። አላህ ያስተካክልላቸው የወንድሞቻችንም ለቁርአኑ መቅራት ብቻ ሳይሆን ለበኋላም ይፈለጋሉ ኢንሻአላህ። አያቱ ከስንት እስከ ስንት ነው ኡስታዝ? አያት ወላ ተሂኑ ፊ ኢብቲቃኢ ልቀውም ነው የሚጀምረው። 104 110 አርሐም أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مايك فر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي في الله. الحمد لله تنانتنا بتشات أفا بتام كوتشانوكو تنانتنا أفا بزو تعليق للترق بلن بر أخي في الله أخي في الله بنل أخي في الله إذا كي بار هيدو يواني نوالون ونتنو إشي إنجليزاري ندات اللي ينبيينو على كل حال هون كراءة سمتنا لا دلم استي عند تياكل طيق أشو بابن جمال سر يمت مارو سل تجويد يمت مارو ما إنه هون مثال مثلاً مد المنفصل ومد المتصل مد المنفصل مد المتصل عند مثال ستو حكمه من دهون يمين أجرن ما إنه ينكال ملسا شو لما توسامنت ابن جمال لا تمت أن لو ألم يعني تتماروش عيروبوم سلازي اندات متان لوال مد المنفصل مد المتصل عندنا مثالي مساتنا حكمة شو بنقرن كنا ازا تماروش ماتنا تياكو قباتشو اندموش اهون اخي في الله سيانب بدن بارغو مد المنفصل ببوتاو مد المتصل ببوتاو يكاراو نبر انا اهون أنتون جي جاتشو أوتو مشكات أوكي أم عبدين أوكي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ، مد المستسل لنا مد المتصل سلال درسن ما ملس عالشلم ما يفرق كان عالدرسن ما التمرنا. إيشي إذن سوري إن شاء الله إني إذا رساتشو مسلين المنفصل والمتصل كال درساتشو ليلاك أني هون تياك إن شاء الله. أوكي ودي تفسيراتشن هنا وندموش. يقول سبحانه وتعالى ولا تهينوا تهينوا لا تضعفوا لا تكونوا ضعيفين دكا مشاتونوا هلناتشو أي موت قواتشو أي دكم نانتا مسلموش ولا تهينوا في ابتغاء القوم. القوم هم الكفار المشركين. عند مؤمن حق كيازي بحق كهيدي إخلاص كان لو أن كان كافر سيقنان تقنان تو ونتنيانا هج يلبسات أرنس يدرق مسلم مفرات يلبتهم تقبابان وندموش زنبله انت هده قبر ماريا ما قنيهو بله مقدل سايهون ويم كافرا قنيهو مقدل اي فقد اللهم ما ننياهم دم يا كافرهم دم يا مسلمهم دم يتطبقنو بهقونا بس رسالة قالونا بس تقر كافرون قنيهو بله انتناتلم عندو مني لنيال بس ويدن كونو عند تلق سوبر ماركت قبان عندو عربية ويا انتنو قايم الشكام باتنتن سو مولتو سايكفل سيوات اغنيوت انا من دنو اتكفلو مو يالو تنا قوادنيو چوناچو ارا انزي كفار دمو دماتشو حلال غنزباتشو حلال من اباتاتشو دمو نسو بلو سيوات ما نالها انزي انتكو يهن بمالت نبياتشن ساسلم اياس وقسكنا ايا واردكنا راسو سلمنان ايا واردك من نو انزي هالو دماتشو حلال ገንዘባቸው ሐላል ያለ ሰው አለ? ስለዚህ ይሄ ነገር አፉ በለኝ ብለህ አላህ ካልተመለስኩኮ ትልቅ ፍሪያ ኮሮይ افتራ على الله وافتራ على النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ በሰነ ስርዓት ስላችሁ ምንድነው ህጉ የለበሰ ነገር jihad fi sabilillah ታውጆ ሙሽሪኮችና ሙስሊሞች jihad ከተጀመረ ወይም ለመጀመር ከተቀራረበ ولا تهينوا يعني ودو حالا قشش مالت مفرات يعني الدنيا المودد اي قبام ولا تهينوا في ابتغاء القوم. ابتغاء القوم مالت كن الزاكا في روش مت امات امنا كن السو يعني تورنت مارق ان السن بتورنت مفلق ودو حالا تلو لمن مسالة كنت زيهالو الله سبحانه وتعالى لمن سالي اهون نبل عندو محمد نو عندو قبر مريم نو هذا كافر وهذا مسلم هلتم بدين بدين بليلا سيهون بتجارة بسبورت منام سيهون تقلاتات شو ويمدمو يميت قلو تيالي بدين نو سنزي تتقلو انا اندو اندون قدلي اسلامو كتا قدلي همين دنو ياو يتاوك انو شهيد كوهن جنة نمي قباو كافيرو كتا قدلي يتاوك انو جهنم نمي قب بيقدلم جهنم نمي قباو سنزي من الى الله سبحانه وتعالى ان انت مؤمنوش يعني ብቻ እንትኑ ጦርነቱ ስርዓት የለበሰና አሚር ያለው ኢማም ያለው ይሁን እንጂ ምንም ነገር ወደ ኋላ አትበሉ እንተኩኑ ተዕለሙና ንዓም ጦርነት ጥሩ አይደለም ቅቢ አይደለም የሚቀቡ ወተት አይደለም የሚያጠጡ ጦርነት ማለት አንገት መቆረጥ ነው ጦርነት ማለት አጥንትህና ደምህ መከስከስ ነው የታወቀ ነው ዓለም አለው ዓለም ፔይን አለው ወላኪን እንተኩኑ ተዕለሙና فإنهم يعلمون دي انت ستسقايكو انسوم كو يسقايالو طورنت كتبعله لهلتوم نو 4000 اسلاموش يالو 4000 كفاروش يالو طورنت كتبعله كزام يغودالو ولكن شتانا بين هذا وهذا يا مسلموچو غداتنا يا كافيروچو غدات ليونتو بسباينا بمريت يالو ليونت نو ليش يعني فانهم يالمون كما تالمون نعم ولكن كذا بهالا من عليه وترجون من الله ما لا يرجون وطئتو كن مقرشا وطئتو كن እናንተ ከአላህ የምታገኙት ነገር እነሱ አያገኙትም። እናንተ በህይወታችሁ ከሞት ከዳናችሁ አልহামዱሊላህ እህደል ሁስነይን ለሚሉት يعني ነስርና ድል ተጎናጽፋችሁ ወደ ቤታችሁ ተመለሳላችሁ። ከሞታችሁስ ቀጥታ ነው ወደ ጀነት የምትገቡት። አሰማችሁ ወንድሞች እናንተና የቀራሁት አታስተውሱም حبيب النجار የተባለው ከነዛ 3 ሩስሎች የተላኩ በሱረት ያሲን ቀሳው የተናገረው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ تمام وعززنا بثالث قالوا ان الى ان ان ودنا انت تلاكن رسلنا بلو انت تسيلوا حبيب النجار لم وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى من علاچو ارا امنوا منامن سيله جدلوت ادلم انزا مشركوچو حبيب النجار جدلوت جدلو بتش زم سايلو رغاغتوتنا انجتو بمولو بمقمچ اوطا معناتنو ከዛ በኋላ አላህ ምን አደረገ? ወዲያው ንኮ ነው ሩሁ ተሸክሞ ጀነት ውስጥ አስገባት። እና ደስታውና ኢንጆይመንቱ ጀመረ በዛ ደቂቃ። የቁል ሱብሃነ ወተዓላ ቂለ ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اذا انت قطا كموتكوكو جنناكو ነው የምትገባው والله. ስለዚህ ሁለታችሁም አንድ አይደላችሁም فانهم يألمون كما تألمون ولكن ايش وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اذا مؤمن ككافر ايثرام جن طلاچاو يهن بدن بيازو طلاچاو بدين كهونه كده قالاچو طلاچاو بدين كهونه انجي بكواس طالتو منا غباو مسلمنا كافر زي انديو مطفو نو طرو ادلم አንተ መሞት ያለብህ መሰደብ ያለብህ ለላህ መሆን አለበት ሁሉ። ስለዚህ አንድ ሙእሚን ካንድ ካፍር መፍራት የለበትም አላማው اذا كان لإعلاء كلمة الله ይህ ማለት ነው አያው يقول المفسرون لا تضعفوا ان تلاقوا عدوكم ان تكونوا تألمون وهم ايضا يتألمون لكن شتانا انتم الى الجنه وهم الى النار. وفي سوره ال عمران بتام سوره ال عمران دمو بدنبنو ميجلصو سبحان الله من الى الله سبحانه وتعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. ان انت بتقسلو ويم دمو بتغدو انسوم كو تغدوال سبا قدلاتشوال ببدر بغزوت بدر سبا قدلاتشوال سبا دمو اسرنيوش اغنياتشو اهون دمو بأحود بغزوت احود دمو سبا دمو كسحابة تقدلو. طيب من دنو النسوم تقدلو انانتم تقدلاتشوال لكن يقول ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداويلها بين الناس. الله دمو زبلو الاسلام دل دل دل دل ايستم አንዳንድ ጊዜም ፍትናና ኢብትላ ያስፈልጋልና تلك الايام نداويلها يعني ዛሬ ለአንተ ነጭ ነው ነገ ጥቁር ሊሆን ይችላል አንተ ዛሬ አንተ ተሸንፈሃል ነገ ግን ድል ትጎናጸፋለህ እንደዚህ ነው الله سبحانه وتعالى يعني الدنيا لابتلاء سلفطرات ሁሉ ጊዜ አንተ ብቻ ምታሸንፍ ከሆነ يعني የኢማኑን ጣዕምና የአላህን ትልቅነት ኤግዛክትሊ አታቆም. ስለዚህ تلك الايام نداويلها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ደሞ الله سبحانه وتعالى سبا يتجدلوا بغزوه احد اكو ዝም ብሎ አይደለም ይሄዱት شهداء اكو ናቸው يتخذ منكم شهداء الله سبحانه وتعالى ከናንተ شهداء ይፈልጋል شهداء ሆኖ ጀነት እንዲገቡ. والله لا يحب الظالمين لكن تبين لنا بالشرط الذي شرطه الله سبحانه وتعالى. وندموج تملكتو آيه من الله ولا تهينوا نعم ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون يعني علماء شبه لا تفسروا كلمه وانتم الاعلون مؤمن ككافر بلا يكونوا. والتفسير الثاني يعني بغزوه احد يورد ايه انا وهي نجر سلازي منو بتتجدلوا كو كفتهنيا درجه يالاچو ناتكوناچو مؤمن يا اخوه بيقسلم بيموتم بيواردم بيقرارتم سبحان الله العظيم عنده صحابي كونوا تامو بقى بتام تنابت انتنو امامو من قالوت انت لتموت كونه حالوت عندي كذا ولا من قالاتشو بموتيت نو مهدوا قالاتشو انت كموتك ما ود الله طيب من قوتشاني يعني ود ارحم الراحمين ود اكرم الاكرمين كنا انت في تليچه كزي بسبس يهونهچو الدنيا تليچه ود ارحم الراحمين በጣም አዛኝ ሆኖ ጌታ ወደሱ መሄዴ ምን ቆጨኝ ምንድነው የሚያሳዝነኝ አላችሁ አሁን ደሞ እናንተ ሹሃደ ሆናችሁ ወደ አላህ ሄዳችሁ ቀጥ ተጀና ሲያስገባችሁ ምን የሚያሳዝን ነገር አለ አትፍሩ ካለ عزيزنا ከሞትክ ወደ ጀና ነህ لكن ተመልከቱ በዚህ አያ አንድ ሸርጥ አገባ ይሄ ሸርጥ ያገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ የለንበትም ያሳዝናል በጣም በጣም ያሳዝነኛል እኛ የለንበትም ምንድነው እሱ يقول سبحانه وتعالى وانتم الاعلون شرط ምንድነው ان كنتم مؤمنين سبحان الله العظيم ايمانو كامل كايمانو يوطى فري ደሞ አለ ኢማን ብቻ እኮ አይበቃም ምንድነው ኢማን አለ ፍሬው ኢማን አድርገ የኢማንን ውጤት ጥሩ ስራ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ወደ መጠጥ ቤት አለ መገኘት በጠቅላላ አነጋገር ان يجدك الله سبحانه وتعالى نعم فيما يحبه وان لا يجدك فيما يكره الله በዛ በመወደው በሚወደው በሚወደው እንዳያጣ በዛ በሚጠላው ደሞ እንዳያገኘ ይሄ ነው ተቋ ማለት ስለዚህ ان كنتم مؤمنين እኛማ መተው ጊዜ እንዳልኳችሁ ሰላተ الفجر የሚያሰግድ ኢማን የሌለን ሰዎች እንዴት አዕለውን እንሆናለን ለስነ ቢአዕለው بل بالعكس يتشفشفن يتدبدبن بهلو علم بمولو علمهن اسلام عدلهم يميقرفوا يالو اسلام اسلام اسلامو عدلهم بتام بتام كفو نيامي بدلوا يالو النسو عدلهم لكن الله سبحانه وتعالى بنيلال انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين طيب نكتلنا يقول والسبب هو الشرط اللي هو ان كنتم مؤمنين طيب ودليل ايان هيد متو አምስተኛ ይሄን 104ኛ ነበርና ወደ 105ኛ እንሂድ እና አንዘልና إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما سبحان الله ايش تملكتوا إنا أنزلنا إليك الكتاب بإيش بالحق القرآن الكتاب يعني القرآن نزل من عند الله من ورائه حق من امامه حق اعلاه حق اسفله حق باطنه حق ظاهره حق بكل بوتا حق انجي باطل ما يغبابت يا الله قال دستور نو يوردو طيب لمن دنا يوردو قران يوردو الله سبحانه وتعالى راسه نغرونال لتحكم بين الناس بما اراك الله يعني انت በቁርአን እንድትፈርድና ህኩም እንድታስተላልፍ ግን በቁርአኑ ያንተን አስተያየት አላህ በመራህ አላህ ባገራልህ ነገር ያንተን እንትን እየጨመርክ ምክንያቱም ቁርአኑ ለብቻው አይራመድም ወንድሞች ቁርአኑ ከሱና ትናንትና ምን سنማር ነበር كثير من الايات مقيده بايش مقيده بالاحاديث بل كثير من الآيات في القرآن مبينة بالحديث نعم والله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يبتش أن وصل الصلاة والردو يتعلى أركان الوضوء أركان الصلاة نواقض الوضوء نواقض الصلاة مكروهات الوضوء سنن الوضوء يتعلى هلو سنن الصلاة مفسدات الصلاة هلو نبيات يقلل سبحانه إذن السنة تبين القرآن إيه إزيد أمو بزيه قرآن فردست إنا يانتد أمو الله باقرر لهن الله بكفت له أمر لتنا هقو يا نبياتنا يا اللهن هلتم تتأمرو يهقي هنا طيب ولا تكن للخائنين خصيمة يتشك أن بتعام كبانج ما نمسو للردة تايتشلم ولا تكن للخائنين خصيمة بشيخ كربه بكتاب كربه كالت تردهات በዝምብለም ይረዳሰው የለም ላኪን ከዛ በፊት አንነገር ልንገራችሁ ያ اخوة እናንተ دين الناس يا ساء عند هذا لم يمتلوت بلفو تمرنا البسفيو قلنا هون وقته متى سياسة كو دين الناس يا ساء التقاجوت قرآن ليلانو ويم دين ليلانو سياسة ليلانو يمتلوت أهون إن شاء الله توبة بلاتشو اندهون تسفادر قلنو اندزيها سابيا نبراتشو قلنا مجعب الرشا مدام دم يدرسل من دنو الدين كله سياسة الدين كله سياسة ديناتشن بمولو بولوتيكانو جن بولوتيكا ويم سياسة يمبالو كال كترداتشو تبتشانو من دنو سياسة السياسة هو هي إيش إدارة شؤون الدولة أجرن يمتمرابت هجنا دم سياسة البلد. يك هون يعني كقرآن بلا اللوي أجرن يميمرا يلم يقول لك شنقري بإجاشن يلا شو آية يقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. يسياسة لم دون دمج. تلك يفرد مصحف الله أو الردي لمن بس وارجه أجرن حزبون عند التستدادر أليس هذا سياسة والنموش؟ سياسة نونجي. طيب إذن نقول بل أي منظمة تقاتل أي منظمة غوريلا فايتر نو أجر نو منظمة نو أورغانيزيشن نو يفلقون نقر يعني تورنت كفتو يميقادلو لما بتوسل يعني كشن فنادل كتقونات صفو هلا من دنو ميادرقو يميادرقو هلا كنا قال الجواب هذه المنظمة تحكم بما تشاء وتدير الدولة بما تشاء. نعم والله من يوم فيتنام ثلاث أمت تواق توالك أمريكا كثلاث أمت بهلا دلت قناس أفنا أقرأت شو ناس أوتو من أدرقو أقرأت شو راسا شو يسترادران ينو ورنو مجرشو أقرون مسترادرنو سلزي قرآن دمو أقرن لما استرادر يمتا دستورنو. إذن القرآن كله سياسة انديت اندم تبلا انديت اندم تنيا انديت اندم تسافر انديت اندم تقدل انديت اندم تقدل هلو بقرآن اللماتنا. إذن نقول هو ما يفعله القرآن هو السياسة كله يعني ما استرادر مالتنا بل هلو نققراتشن بمن اتكالله تكالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بقى الله فترن اندن نقزاو انديت اندن نقزاو صلاة زكاتنا حيد نفاس لا سكنا يعني حركاتنا ومن كساكسو ومن بلاو تواتن السنس كما هتا يمن نادرقو تقلال حركات وسكنات أن يكون وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. إيه مالتنا ولا تكون للخائنين خصيمة إلال يعني لا تكون يقول لا تشنقدي هون مدفو ستت تفسير ستعطى له كذا أرماتا له الشيء ولا تكن للخائنين خصيما لك قوانقوا يتمارسوا هون من دنو ميلو يعني لا تكن عدو للخائن. يه ما تعالوا ندموش خائن سو كالي السنة التطلع ما لتكونوا ولا تكن للخائنين خصيما قباتشوا ندموش آياو زنبلو عربينياك الله بلو متو يعني ببو من دنو ميلو لنزا خائنوشنا يعني سو يمياونا بدونا بتأمت فيهونو سوش ينسون أنس أرتوتا ينسون ثلاثة تهون ما نومي لوي الله نزيلا إني ما أنت ما نلوم نزي ومبدأ كهونه أو ونباج كهونه متفول يبا كهونه كتافي كهونه عندي كتاتو يقبل كتاتو على هنجنديت كسو أنس أرتوت أميلان يعني لا تكون عدو للخائنين. وهذا الكلام إذا فهمناه بهذا لا يستقيم مرسل هنا يتشلم. لماذا؟ لأننا لابد أن نكون أعداء للخائنين. بالعكس من نمشنك الله يميلوا بألم يالله هن سوي قدلي تنزب يسرق يعني بزو ونجل يدرق تاسرو هقو مسرت قطعاته موساد اللبت إن يادمو السن مطلات اللبن سراون مطلات اللبن انجي. إذن لكن يا إخوة ليس المعنى كما يفهمه من يعرف اللغة العربية فقط. إن شاء الله ما سريد ديجري اللو يقوم عربية قوانقا بزي أنا كترقمو ستتنو إننا اللي طيب ترقمو من جنو تككلن يا وترقمو يا إخوة الآية هي نفسها تفسر نفسها تقول ولا تكن للخائنين خصيما، يعني إذا أردت أن تفهمها اعلم سبب نزول الآية. ترجموا لما تفلق له إشي لمن وردت هيك آية سببها كوك بهالنا وترجموا لما تقو إشي سبب نزول إن النجارهون عندك أن تلك أرنة نبر غزوة غزوات تقلت شو نبياتين يلبت غزوات يبالن إن غزوة نبرنا عندو طعمة ابن أبيرق يمي بالونو كأندو قدا قتادة ابن نعمان يمي بالو عند قشة سرق أي قشة درع قشة نواندو موش إنيا بتقلني والتان الوالن قشة نو مي بالو يه بلبه لا بدرته لا يمترقو ببرت يتسران لزي نقارو نجي واش مندنو قشة نو أولو نعشي إنه قشة نو مي بالو طعمة ابن أبيرق يمبالو عند قشاء كقد قتادة ابن نعمان يمبالو سرق ياو كتقرنة بهلا سرقوا السدم على تنو صاحب الدرع هو قتادة ودى نبي صلى الله عليه وسلم كتهدنا فقال إن طعمة ابن أبيرق سرق درعي يعني قشاء سرق ابن على تشو فلما علم السارق يه طعمة ይህ ነገር ያቀ ነበር ወደ ነቢያችን ሄዶ እንደሚከሰው እንደሚከሰው ስለሚያቅ ምን አደረገ القاها في بيت رجل يهودي بريء ምንም አይነት እንትን የለለው እዚ እጅ ያላስገባ አንድ يهودي ነበርና ያቺ እንትኑ ያቺ ድር በአንድ ኪስ በአንድ እንትን ኪስ ትልቅ ኪስ በዛ አርጎ እዛ በيهودي ቤት አስቀመጣት ማለት ነው وقال لنفر من عشيرته لك أبيلاو من علاجو يا سراك إكونا يليباو السوء لك أبيلاو من علاجو إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان يهودي وقالتها كالاجو أو إزا بيتو أسكمج أثار لهن يعني ستوجد عنده بهلا إزانو من ناقنيات نا ندزي ندزي بالعلاجو قدن يوتش يعني السوء أبيلا ف يسو قبيلانا يسو بيتسووش تسبسبو ودى نبي صلى الله عليه وسلم هيدو فقالوا يا نبي الله تملكتو نجدي خائنين نزيه ناتشو ولا تقول للخائنين يالو نزي خائنين بتقام كداتشن يوش نزيه ناتشو قالوا يا نبي الله إن صاحبنا طعمة بريء والله من ما لعد الرقم طعمة زبلوهيك أتادا درعين سرق أن يميلو منم يلو بتعام نصوه سونو بريئنو بلو مسكروا لات وإن صاحب الدرع قد هذا وقد أحطنا بذلك علما بمولو مرمرا بمولو تشك أدرقا طعما اندال سرق أترقاقتنا لالو لنبياتشن برقو نبياتشن أسامنو كذب هلا منالو يا رسول الله فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس سبحان الله العظيم تملكته يا نبي الله حزب سبسبه نصوه ما هون طعمه ندال سرقه نقر اللن قالوا وقد نعم وجادل عنه تما قلت اللن يا رسول الله مكناتهم سوتشو طعمه سرقه يالو سمنا يقبيلا وسم سلات افوبن يا رسول الله ترس راباك ان لمن هلنا حزب سبسبه تما قلته طعما نصهم غنون مسكر لنالوت سبحان الله العظيم فقالوا إن لم يعصمه الله بك يا رسول الله فيهلك أنت كهزب زند وته طعما نصه نوال سرك أم بله يانتن دمسك السمو سوش عيتاقسم طعما يعني سرك وليالو انتن يادر قالو بلون النبياتش النقر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سونا شونا تنسوا فبرأه وعذره على رؤوس الناس سوتش يسمو نبياتشن مكنياتهم تملكتوا النبياتشن أهون وانجلي الله شوم مكنياتهم يمياسها من مصر الجاوشنا انتنا متتونو كتش أدر رقول الله شوم يمياسها من نقر دمو يا كتادا مسرجة لما امتعتها الشالم النزاقن بمولو نقدي ጥሩ የሚናገር ሰው ጉድ እኮ ነው ሐቁ ጠማማ ነው የሚያደርገው ጠማማው ሐቅ ነው የሚያደርገው ጥሩ የንግግር ችሎታ ያለው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس وكاد ان يقطع يد اليهودي تملكته እንግዲህ يهوديው በጣም ሰላማዊ ነው يعني ንጹህ ነው አልሰረቀም لكن نبياችን በተገለጸላቸው ማስረጃዎችና ደሊሎች ምንድነው የተገለጸላቸው يهودي እንደሰረቀ ያሰቡና እጁ ሊቆርጡት ነበር ولكن الله تدخل الله اكبر حتى نبياችን ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንትን ሲሉ يعني الله سبحانه وتعالى በመሐከል ይገባና ነገሩ ሐቁን ቁርጥ ያደርጋል ነቢያችን አልተሳሳቱም ተሳስተዋል እንዳትሉ ወንድሞች ትናንትና አይተዋል ትናንትና ሰሙ ነበር ትናንትና ነው ላ እሁድ ስለ ዳውድና ስለ ሱሌማን ስናገር ምንድነው ሁለት መጥቶ አይደለም ለዳውድ እንትን ያሉት ዳውድ በሚፈስለው ፈረደ አሁን ደግሞ ነቢያችን ሳሰለም በተገለጸላቸውና በንጽህና እንግዲህ ሐቁ የጡዕማ ነው ብለው ንጹህ አደረጉት እንዳልሰረቀ ነገሩት فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس وكاد ان يقطع يد اليهود لولا تدخل الله سبحانه وتعالى فانزل الله هذه الايه ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما اهون انت لنزا خيانة ميادرغو اتما قتلاتشو مالتنو للخائنين خصيما يعني مدفو سرعة تسرع مالتسهون لنسو لا كنسو تتقته يزا يبال حقو انت اراتو تا خصيم زيلاي للخائنين خصيمة مالت كطعمة تتأقته لزا يتسرق أبت قتادة لأن السننا يهوديون مسدبنا يهوديون مبدل أتارق مالتنو إن شاء الله أخي في الله بدن بارقو يقول سوالي هنا قرر يعني سجرس قباتشو لمسالي أبو أنيس لجو ويمقودنياو سرق أنا ከዛ በኋላ ወደ ዳኛው ሄድና ምን ይላል አቡ አኒስና ጓደኞቹ ዘመዶቹ ተሰብስበው ሄዱና አንተ ዳኛ ወላሂ ወቢላሂ ይህ ማስረጃችን ነው ይህ እንትናችን ነው ደሊላችን ነው ልጃችን አልሰረቀም ይላል ሰርቀዋል እኮ አሁን አላህ ለዳኛው ምን ይለዋል ተጠንቀቅ አንተ ዳኛ ለነዛ ሌቦችና ኻይኒን የሆኑ ሰዎች ከነሱ ተጠግተህ ላተኩን ኸሲማን لصاحب الحق بلا حقو درعو يتسرقبت بلا حقو يهوديو يالسرق اسو لنسو عدوتهن كنزي خاينين خاينوش يهونو سوش تتأقت هلال هذا بالضبط كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى من عليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا جماعة يهن آية كبار آنو ببالنا مستيم يقين نقرنو تمام بهولت وندموش يمغني نغرنو عند سو متو اغليكو اندزي هيل نبر اتسمعو مجمريا تاكد يي نغر اونت نو طيب اونت كونس لمن عليه مكنيات لي نورو يشلال طيب بكفات كالوس اندي كفو نغر ياي لي هون يشلال كني اني مالاقو بطفو نغر سرتش هونال بزيه مكنياتوچ ارغه فاسقو فاجرو متو እገሌ እንደዚህ እኮ ያስብብሃል ካለ አትቀበለው ለምን ቀጣ ከተቀበልከው በሽቀህ ተናደህ እርምጃ ተወስድና ከዛ በኋላ እርምጃ ወሰድክበት ሰው ንጹህ ከሆነ ትጸጸታለህ ትቀጣለህ ታለቅሳለህ ግን ቢናኡ ከፈረሰ በኋላ ያ አይሁ الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ازي لاي والله اهون نو بك اهون تزي علي عند كان ياورهلاچو يا سويو اني والله اهون دزي بك علي الله اكو محاضره سيادرج عند انتنو عند سو والله والله بلب محاضره كادرج الله اكو انتن يا متالت عند تاريخ بچنقلاطو يسكوال تزي علي من دنو يا بارياو عند سو باريا لما شت علم يهدو انتنو بسوكو عندو دمو جيجي متا كزو هلا انديت نو علو اندم تايو قمل علم اندي علو يمشت كونو تايو علا قمل نو دمو سي سرا هنت اهيات شكمونو مهدو يسويو يفلقو السرا بتستو ما شاء الله ما شاء الله ترين نو يسويو بلو بتاما مقوسنا قنا لو مجرشا عند انكنا لو علو من دنو ملاسو ملاسو يتارم هذا اللم والكفة سوى ملاسو ودزا ودزا سوى يتعلى لنا يهين كان هنا بستكر من النقر إن كان يلوم ياسر هنا قيسر على له سوى يوم من على ناك أو يملاس نقر ناك أو نحرع ملاس ما تفي من ست أو كي يتارم على البلو قزاونا هيدي سوى يوم قزتو هيدي نقري مسرات جمرنا نقري ملاس بشتار له سوى يوم عندك أن بلنا مستسو يغزاو سو كميستو غاتنيتو يالا من ادرغي ሁለቱም سينسو تدبقو متانا بالغاو لاي وها فسسه وافسو كزاو هلا سيتيوا ستمطا اري بالي من نكاچو زاري شنوال بالغا شنوال قالو كزاو هلا بالي يودو مو تنش قوچ بلا سينسا لك الغاو انتن بلوال اري من نكات هيچ سيت أهون بس السامات وبأمس سامات ودمون ده سان مشان جمرتها لا إله إلا الله السوام بالشكة السوم بالشكة إنقدي ما ندشني يا مستين وشنا تشيلن سوادمو باليدمو شنو علي لانو الشيءين كان لك أبو هلا لما قستو يسوي إنقدي حريفنو سو بما طلعت بتأم يعني تريبل إكس نو حقيقة وده سيت واحد إنه امتي على شو نعم ار ار ار بال يرسو بال كتبلا شكو من دونه كقعدني أشوف هنا وزا زاري كوميستي بالقاشين الشنت فسشكو بلوك كقعدني شيء نجارل انتي ترى راسا شو شنو لني إلى لو على شنا ار إن شاء الله ننو ما أسايا شو لو بلا ألتنا جرتشم باليوم ألتنا جرم عندنا زور بروهيد النود باليوم جيتاي نعم يجي سيتكو مستاچكو طينا ما دلهچم منو رك غادنيچو هونا بالي زاريكو بالغا شنوال نغه دمون انغدي لي مولوت نو شنت بقى مكراكو نا ياغنيو ادمياچو 67 عبت اهون شنالو بلا غادنيچو اتناغر نبر زمالو ሁለቱም تبشاشقونا زمالو كذا بحالا تنش عند قن قويتو من ارغبغي يعني انقدي باليو بتعامى كرفوال بتعامى كرفة ازي لانو انقدي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بالنا مست ساوقو زم بلو اغلي بلوال بلو تقررفو لتو ثلاثهنيا كان ودي مستو هيدش هيدنا سويو امتي يالاچو نعم باله باله بالوچ يرسو بال بتعام نو يتقطواو شي بتعام دي ودوتنا ابدن دي هونو بفكرو تفلقالاچو او اري كزي يبشقوت نغر يتقوتت نغر بيملسولين اندي اري مملس ساهون بقى برسو فكر ابدن ديلو كفلقوت ينارغالو حالو مندنو كذا كطيماچو 3 طغور بيچا بالله ارغاچو كطيماچو 3 طغور بيچا قرط قرط ارغاچو بتامطولين لما غستو ارسون سيايو بالو يرسو بال ابتيرالو بقى يوداچوال ايش يما بسيط نو يما من ما ادلم نغي سيتنيو قص بيهجه كذا كتيماچو 3 طغرا متالو حال ايش عليه نغي سايمتا ود باليو هدي جيتاي علاچو نعم ييچي سيت كور گومنچوكو بتامت فوكونش متفو كور من نو اري زاري طوات تنيتو يالو በቢላው አርጌ አንገታቸውን ቆርጣለሁ ብላ ትናገር ነበር እኔን አው እሺ አሳያለሁ አለችና አለና ሁለቱም ተኙ ሲተኙ ምስኪን ሴት በቃ ሊወዳት ነው የምትፈልገው ቢላው አምጥታቀስ ብላ ከጢሙ ጸጉር ለሞሰት ስትል በጋርጎ ያዛትና ባለው እነቱ ነው እንግዲህ ሰውየው ያለኝ ብሎ በዛ ቢላው አንገቷን ቆረጠ ማለት ነው ጣላት ከዛ በኋላ ሲጥላት من يدرق انقديه متالش دم بدم هنا لش ناس تليجي إرداني علوت لزاكونو لزا سلاتنيا إشي بلو هلتو ممتوثو قد قواد لايك أببرواتنا ከዛ በኋላ ጧት ሄዶ ወደዛ መንደር እባካቹ የናንተ ልጅ አልመጣችም ዛሬ እኮ ከኔ አላደረችም ብለው ራሳቸው ገድለው እኮ ነው እና የኔ ሚስት እኮ ጠፋች ትናንትና እንደጠፋች ዛሬ አልመጣችም ፈልጉ ፈልጉ ፈልጉ ይልና ልጁ ምን አደረገ ወደዛ የሴትዋ ቀቢላ የሴትዋ መንደር ሄዶ ልጃችሁ እኮ እሱ የገደለ እሱ ገድሎ ቆፍሮ እኮ ነው የጣላት እንዴት አለው አው ላሳያችሁ አው እንሂድ ቆፍር ቆፍር ቆፍር እዛ ተቀብራ ቆየች ከዛ በኋላ ሁለቱም መንደር የባልየው ምን እንትኑ ቀቢላና የዛ የሴትዋ ቀቢላ ጦርነት ለስንት ዓመት ተካሄደ ይላል እንግዲህ ታሪክ ነው ይሄ ነገር ምንድነው ያመጣው ሁሉ ነገር ያመጣው ያ አይሁል ለዲነ አመኑ ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ازي دمو من هلال ولا تكن للخائنين خصيما نبياتك صلى الله عليه وسلم ببرالاچونا بتجلصلاچو نو انتن يالو ولكن نغرو كذا قتلوا من علاچو لنبياتن يا رسول الله نعم واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما انت يعني كني غفر لي بله لمنني على الله سبحانه وتعالى جن علاچو ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما كان بهالا عند سو كبدله قال يعني لا تكن عونا لصاحب الباطل والخائن من اجل ذلك استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما يعني لا تكن بجانب الخائن وتساعده وانظر يا اخوة انظروا قدرة الله سبحانه وتعالى انديت نقرون دا كشفه الله سبحانه وتعالى چلو تاو تملكتون قدي چلو تاو يعني يا الله انقدرا اهوني من نقرات شو نقر كووكاتشو يا الله انقدرا انديت ارقو يعني اندم ياقالتسه ياقالت اهلكو الله كفلقه يعني ياقالت اهل بس يستم ارقونم ياقالته طيب طعمة اندسرق انديت اهوك يتاوك اول انقراتشو يقول ان رجلا اسمه طعمه ابن ابيرق احد بني ظفر سرق درعا من جاره له اسمه قتاده ابن النعمان يبالو في جراب دقيق تلك جراب نو جراب مندنو لقطا نلو علم بتغرنيا لقطا ويم كشا ما مرنيا مندنو وندوج طيف يمتملابت كنتال كشا نغارونجي كشاو يعني جراب يبالال دونيا اوكي دونيا يدقيت دونيا نو دقيت ينبربت دونيا يا درعو غاشاو ازا اسكباو ازا اسكبتو ايغوتتو سيهد يقول ان رجلا اسمه طعمه ابن ابيرق احد بني ظفر سرق درعا من جاره من جار له اسمه قتاده ابن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه يعني انتو دنيا يغتتو سيهن لك ترفراف ينبرو دقيت ونچو دقيت يفسسه يفسسه هدان تمام طيب هذا اليهودي اسمه زيد ابن السمان يميبالو نبر فالتمست الدرع عند طعمه سويتشو انتو يقتاده بتسب ያችን ዱቄት የተከታተሉ ሲሄዱ ለካ በዛ በይሁዲው ቤት ገባና ዱቄቱ በቃ ምልክት ሰጣቸው እዛ ገባና በዛ ተገኘ ሰይፉ ያኒ ጉራዴው እንትኑ ጋሻው طيب ከዛ በኋላ فلم توجد وحلف ما اخذها يعني يهودي من عليه والله عليه وما له بها علم اني علاق مالي ይችን አስቀምጥልኝ ብሎ ሄደ فتركوه واتبعوه اثر الدقيق حتى انتهى الى منزل اليهودي فاخذوها فقال اليهودي دفعها طعمه الي وشهد له ناس من اليهود اني من ملاقم اليهود متنا هيكن اسكمطلني بلو هدي وسطو من دال علاقم فقالت بنو ظفر اقارب طعمه انطلقوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا اليه سالوه ان يجادل ان يدافع عن صاحبهم طعمه وقالوا ان لم تفعل هلك يا رسول الله وافتضح وبرئ اليهود وبرئ من وبرئ كمان قتادة. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل وأن يعاقب اليهود، وقيل نعم هم أن يقطع يد اليهود. إذن نقروا نريد تقالت أمهاتنا يا سراكي وليباو بجونيا وارغو يغتتاو سهيد دوكيتو لكا إشارانا علاما يسد أنبر تكتاتلو علاما سهيدو ونزا يهودي بيت والله إذا تكمتوا قوية يهما يندر عداكم على يهودي يهودي نصهنو إنا علاكم طعما متعين أسكمت اللين سكمت آلي نانا قروا تكشف. إذن ثم خاطب الله سبحانه وتعالى نبيون عند تندالاتشو ليارماتشو عند قرآن دا ورده. ثم خاطب أقارب طعما يطعمان بتسب دموهن عند تارقو عند ميستمراتشونا عند ميقسسعاتو نسمع يعني آيه ومتو سمنت من إلال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله من نكاتشن نانتي كسوش سوش سراك إليبان دايولوت تدبك اللاتشو الله قن سماين نامريت فتره يعلم خائنة الأعين كسو يالتدبك أتشو كزي كسو تدبك اللاتشو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله أن ما يودوا سرى يسروا الله أن ما يودوا لقدر يتناقروا كالله تدبك أنا البلو كسو سبحان الله وكان الله بما يعملون محيطا كذبها لا تأيك أتشو إن أنت يا أنتنو يا طعمة ابن أبيرق زمدوش أهونس بالدنيا تماغو تاتشو بلي بالنت بكذبنا بدجل بوشت أوت أشوت نس أوت إشي نجس الله زند من دونهم ترجوت. يقول سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا من نو نجي أبات النات نا كند هنو أستجي هنو يمين ما قلت لك نجي أمام الله من نو. عجبا يا إخوة بعضنا ننسى أن هناك بعث ونشر ولا تشنكونوا إيه آياكو لطعما بهون لن يكونوا واندموش أبزانيو تشاتشن لبنت سنسرة مدفو سنسرة اللهم ما يودو نقر سنسرة كسو تدبك أنا البلن دسيالا مدفو سنسرة لن. لكن الله منور إن رسال لن عندنا قر أهون تزالي عندنا قر بسوريا أقر نوالو باند كفل مدرسة نو باند تمرت بيت نو نا استماري مت أنا لتماري وتشو يان داند دروسة أشواله سلاسة تماري وش كونو سلاسة درو يان داند أشو أن داند دروسة أشونا باللوا دمو يان داند تماري باللوا ستونا من على استماريو يان داند أشو منم يم يما أشو بتهونا أشو يهند ردو ثالي منم يما أشو يعني منم ننتن ما يتلبتم سلزي كالتا ياتشو يان دان داتشو درو اتشو اردو الاتشو اشي بلو تماري واتشو بكا ازات دبكو اندو ياردال اندو دومو سقرابيت وستو قبتو ياردال اندو دومو كيشن وستو قبتو بروزكتو ياردال اندو هلوم بكا تدبكو ياردالو اندو متانا استماري الو نعم خود دجاجك وخود سكيني تارو يهن يانت درونو يهن يانت بلاوانو منو علي اهري منم سايه وكونو يالكن علي ودا كان بهد الله هاينا ودا قرا بهد ايها هاينا ودا لا بهد بهلو اقطاج الله اياين اسشجرين سلزي اندي تاردو اللهنا تفضل علو يقولاتشو انجدي اهون دمو متفوس راس النسرا انيا سو انداين بيتشانو لمسالي لنقراتشو اندموش العادة السرية لمن دنو عادة سرية يتبالو تاكلاتشو العادة السرية ويم دمو بفقه نقرنو من نقرو يسموه العادة السرية ويم ناكح اليد يعني إجون اندمست أرغو إمي قنانج معات بإجو سبرمو يمي وطا معناتنو ويم دمو استمناء سوس اسم اللو سوس اسم اللو الاستمناء عادة سرية ناكح اليد أهون يهسرا سويا يو يميا درق سوالي استنقروي سويا يو بوش بوش بوش هونو راقوتون وطوتو راقوتون بكانتن بلو بلوتون دزي قطرون دزي بأجو أرغو يعني سبرمون يمي تفالي يلم تدبكو بچلما ببيت تنزقتو طيب الله كو يهنو لمن نو على السرية تبارتاك الله شو يهم يادر قسو تدبكو سلم يادر كالله يفرام قن كسو فرتو تدبكو سلم يادر قو العادة السرية تبالي إذن يقول سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله كالله يدبك آه يدبكو من دي كسو يدبكو أهون من عندنا قرتزالين والله عندي سبحان الله عندي توتزي ميلين يالو ياتشي عندك أن ينقر كواتشو أمريكاويا ياتشي أمريكاوي هونوشو ياسلمتشو تاريخوا بدن بنو ينقر كواتشو أرلم كاسلمتش بهالا دعوة محاضرة لارق استيسبس باللين أرلم يالتشو يجاليه الشيخ سيتوتشو بنتنو بنيورك كتمانو ويس بواشنكتنو إن زيالو عربوش سيتوتش بمول سبس باللين نا محاضرة لارقنين على تشونا الشي ولو ورقات بهل مسجدنا بهل جالي لتفو تقلال لا لبنان نو فلسطين نو سوريا نو سعودي نو بمول سيتوش تقابزو متو تلك الدراش نو الزا متابارت نو سيتوشو بمتو ميكو ترنا تشو إيان لاندو ومبريزا كوش عليش لكن عندوا منسكرت يا درجش نش عندوا ميديوم تنورة لبسش نش عندوا تطوى بقى ما شاء الله بقول هي متاينو أما أبزان يشو أنقطعت شو تقرأ شو تكشفونه يالو عندنا شو دمو سسي لبسون دزينات شو أهونو لو ست ومبرزة ست كمت يتعلق شو ياتي أسلمت شو أمريكاوي أهون ديسكور للترجنو محاضرة للترجنو سيت أبقوات لكسوا من هنا متاج تقر عبايا درقا كإقروا اسكتفر إقروا اسكتفر إجوا اسكراسوا تقلال لا بتقر عبايا تشفنا متاج اندزي بلا ميكروفون ستيز دنقتاج سيتوچو بمولو راقوتاجو فقالت من أدرقو انقدي اسوا اندزي ستل من عليشاجو يعني اهتوش عليك تمن كتو انقا قروا ورقا كون والله انشي اهتي عليك خلقك الله وردة في اوساط المسلمين بس زي بسلام هبرتسب روزنا اببان دتونينو يفترش عليك الله سيفترش يسلام هبرتسب اببانش انشي سيت عليك ولكن انتن الان شوكة في مجتمع الإسلامي الله فترش أبابانا روزن تهنينو أنشيقن أهون إشهنه هو إنشوالا ينسي سامو بمونو بقى تقراتشو مشفنو إقراتشو مشفنو يتوتاتشو مشفنو بقو حركات هذا الرجل لنا من ألج يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى بقوقع بانجليز أرغانو يتناقراتشو عندو بقرآن كرراو مالتنو سواء بانجليز أرغا إنديت كني أهود كني لتشفنونو كالله كتلوك الله هل تشفناتشو بلا ستناقر عندو الشيخ نبرزا يهتشن قرآن كرر لاتشو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كل جزي الله ما يودو سيادر قوت تدبك أم يادر قوت وكان الله بما يعملون محيطا إنا عندزي هل ماتو سلزي واندموش إنه توش شهادة الزور جدال تجادل عن إنسان خائن يهنا قر بتقام تكلك لنو شي بل الله سبحانه وتعالى بقرآن من عليه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله نعم أولى بهما فلا تتبعوا الهوى إلى الله سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يعني اعملوا بالقسط بفت أباته بهن تكسو بمتع حقون تناقر لجه نو بل يراسه قدائي نو أنت تكسه كمتاه كتكساشو قن لقن كتكمتاتشو ككساشو بفيت أنت يا قاضي تلاله السؤنة تنيانو إنين تساساتكو كتساساتك معلتينو هكون أتت أمزز يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يمتمسكروت لالله كونه ولو على أنفسكم لراسه بيونم نا أنت مسكربات ونتناقر أو الوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. طيب والإسلام يأمرنا أن نتبع الحق ولا نكون مع الظالم ولو كان الإبن والأب والأم والأخ يفلقوا سويهن حق كهوني أبات متى حق كليلو تمسك ربطاله بل اسكموت درس درس واندموج. أبو عبيدة من الجراح مبالو أمين هذه الأمة تاك ألاتشو بغزوة بدر من تقني تاك ألاتشو طرنته تجمري أبو عبيدة من الجراح كنبيات شسع سلم كصحابه وشنبر يا أبو عبيدة أبات كمشركو شنبر طرنته تجمري أبو عبيدة أباتون يا يال تمام أهم من إلال أباتي لقدر أنتي ثبتين قدر الله أري طيب لمن دو يوطاه يا أبو عبيدة أباتي واندمي إهتي أكسية متلكونا لمن وطاه يوطاه كفرون لمقدل هذا اللب مشركوشن لمقدل هذا اللب أباتي دمو مشركنو عندهم الشركو بچو يزو عرفون داي كمت سيف يزو مطم ومن مسلموشن لمقدل متا بچانكم ينقروا زنبلو ينقر أبو عبيدة مجرر شاء الله وفقونا بأجو أباتون قدله أباتون بطرنات قدله الله تساله سبحان الله العظيم أباتون مقدل دسي لوال الله بزيه دسي لوال بل لكن دسي لو أباتون مقدل ولو كان كافرا أباتون ولا كافرهن لما قدل تجلم بطان ما تفون تنو سو قدائنا متبالو بطرنات قن تقدلو الله هنجي إذن الله دس لالو قرآن ورده من على الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أنت أنت بأللهنا بأخرين ميامن إخلاص يلو يلم بزيها الدنيا أباتي واندمي أكستي منامن بلو يميلاياي كون إيمان يلو بيسويو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يعني يا الله أنت أري وطا كالله قامت الله سو أنت السن مودده إيمان اللهم إيمانه قدلونه مكنياتهم كالله قا سيفا أنستوي متألا اندي بجربة ومتته أنجتون مقرطنا ونجي إذن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن النزيبة أرنت وستعباتي أقوتي من أمن ينبال الله بل نقراتشو سيدنا أبو بكر الصديق كسيدنا رسول الله سلم نبرو بالذات أرنت لجاتشو عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق كمشركوشو نبر من تقني أبو بكر الصديق لجاتشون ألايوم بتأرنتو أبو بكر يتقدلنو هذا لا من دي لجوغن لجاتشو عبد الرحمن أبو بكر ياي نبر إرهباتي القدل ميالي شش نبر صوص تارات كزي أغنياتشونا لا أباتي أقدل ميالي مكنياتهم ألاماو ألاماو من دنو لا الله للم ألاماو ألاماو تأرنت مركونيان دي أغنيو أغرن دي أغنيو محمدين لما تفات منامن اسلمنان لما تفاتنو ألاما يلاتشوهم سلازي أباتو سوست أرات قزيايتو أبو بكر لمقدد فكارني عن نبرا كذا بوهلا كسنت عمت بوهلا أبو بكر يعني عبد الرحمن أبي بكر أسلمنا كأباتو هنو كجملو سنقاقرو أباتي هو يالاكو نعم بغزوة بدركو أيه نبركو اندي تاين يالي أيه نبرنا أباتي اللي قد البيبت أمس لموده كانت إشش نبرا لكن أبو بكر الصديق يودت لألامانو الله لما ودد لما سودد طيب من قالوا والله يا عبد الرحمن قالوا لو رأيتك لقتلتك إنه بايه نرو مجمرة بانت جمر نبر أنت نقدل نبر هلاتشو لأنه إيمان يا أخوة. الذي فرق هو الإيمان. نعم. إذن يا أخوة هي المبدأ. مبدأ بتقرنيا مرقص من الوالد. مرقص كا مرقص فلي. مرقص بمرنيا من البلد مرقص. يعني من دنو؟ يعني أنت مبدأ دينوري هسفل لقال. بمرنيا تنقرين مرقص من البلد. يعني principle أنت أنت من البلد. والسنة ممكن مسرت أو مسرت النا يانت والسنة يانت مسرت يانت ألامة أنا تصرح ماوك ألبه عندك زي ودزع عندك زي ودزع عندك زي ودزع مهون يلبتن بس لمنا بتلي يانت ألامة إرضاء الله تمام والفوز بالجنة والنجاة من النار كهوني ما في واحد يخاف. ألم ترى إلى يعني سبحان الله بقرآن ستة بالسنة عليه. طيب عندك انقدي نبياتين اندال تساساتو لنقراتشو انقدي نبياتين اندال تساساتو بليلا مثال لنقراتشو. مرة جاء رجلان هلت سوش متنا من الأنصار لمدينة سوش ناتشو يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما بهلتاتشو عند نقر نبر سلامي راسل لنزبنا من نبرنا تتقالتو ودى نبياتين متو تمام. طيب هلتاتشم ليس عندهم بينة هلتم مسرجا اللاتشو مسكر اللاتشو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يام تناقري يام تناقري هلتم أنتي اسم السلالون نزي نبياتشم بنم بتملكتنا انقريه فراج فراج دانيا قرآن كالو بقرآن حديث كالو بحديث كلام علماء كالو بكلام علماء بزي تمركسون وانتن امي فردو قن منم نقر كليل لك القرآن كسنة كليل لجن يسون ترت يا درجال اجتهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي نانت سويت تألت تشودني ما تشوف ردين تلالا تشو وإنما أنا بشر إنك سوون الله هذا لهم يسوم استيرنا يسول بلاكم ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض عندنا تشو የነግግር ችሎታ ተሰጥቷል የነግግር ችሎታ አለው ያ ከሱ የተጣላ ደሞ የነግግር ችሎታ አልተሰጠም ضعيف ነው ስለዚህ አንተ የነግግር ችሎታ ያለህ በዛ ቃላት የቀናብርክና ያስዋብህ እንደዚህ ያማረ ቃላት ደረድርና ፈራጁ እንግዲህ ሐቀኛ ይመስለዋል وانما اقضي بينكم على نحو ما اسمع مما اسمع ده سماه تنو فرم ستاچو فمن قضيت له من حق نا بلا حق بلا حق حقون كسطهوت من حق اخيه ويم دمو بلا وشتام حق يسو حق كالهونه يسو حق يالهونه كسطهوت يعني نعم من حق اخيه شيئا فلا ياخذه انغدي انانته ارسبرساچو تتواوقالاچو من نو حق انيا من نو حق يللو تتواوقالاچو سلازي اني بميمسلني بزا غولتو يتايي نغر فرد ستاللهنا كذا ود انت نو متلو انت يزلمكو تتنققالو فانما اقطع له قطعه من النار وشتام هنا على حق يمتوسدو غنزب عند اسات يوسدك نو كبلهو دمو بهوده لاي اسات انتن يجعمرك نو يأتي بها نعم يعني انجي يا يوسدكو غنزب بانغته تنطلطلو يزلمكو بانغته تنطلطلو يمطال نعم في عنقه يوم القيامه فيهن نغر سيلو نبياتشن حقو فلق اهون فبكى الرجلان هلت ملقسو وقال كل منهما حقي لاخي انني اتساساتكو يا دمو تقبلنا يا رسول الله انني اتساساتكو هلت ملقسونا إنني استتنى إنني استتنى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما هدونا عنده حق يوسد ولتنجم حق يوسد بلو نبياتشن بزيه أتارقنا هدو مالتنا. إذن ونموشنا هتوش قريه هلت ساعت لك سلاهيتكو نانتم داي سلتشاتشو درسوم دايسلچ يعني سلچتو ودنا تنتن دايل ለእርፍት ቢሆንም እዚህ ላቆም ነኝ ኢንሻአላህ ከዛ እና ይዋለን ሰዓቱ የሚቀጥል ሆነ እንቀጥላለን ካልሆነ ደግሞ 110 ብለን እንቀጥላለን ለሚመጣው ሳምንት በሰማነው አላህ Subhanahu ወተዓላ ይወፍቀን እንድንሰራበት ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ወንድማችን اخي في الله وندماچن محمد بدر وندماچن ابو عثيمين وندماچن ابو انيس استي الله بسطاچو چمرولت ياسوبت نغرو انداند امارنيا تنش يعني گلبتو تنش انكس انكس كالي استكاكلو يقربوت ان شاء الله مايك ودنانته يلاله والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه السمال من الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمال يسمال جزاكم الله خير الجزاء الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم أني هلت نقرات وشلاين وتكرت مستت مفرقة ولا تهينوا في ابتغاء القوم من لولائنا ولا تكن للخائنين خصيما يميلون إليه ولا تهنوا في ابتغاء القوم بزون جزي إنيا مسلموك مسارتها ترستن إن النسان ما ترش على محال ما يدى على درسن يهونا ودكات سياقات تمن يهونا تشكر سياقات تمن بأسلمنا النبى الله سبحانه وتعالى لي إنما مرر لن يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم فتنا نبلون قنا ايوتم نبياتين صلى الله عليه وسلم بهوت بنبروبات نبياتين يمروا هدوكو بدر تورنت لاي بمسلموچ لاي بزو چگر درسوال يا هولي يمياستنتن يدم يسمال بنغراچن لاي يسمال ستالبين الله اكبر يسمال يا جماعه الله وبركاته يسمان ازيه شياطين الانس اعوان الشياطين الجن ببرايفت متو نبرنا دمص ودن يالسم الدرسم كن يدرسني مسلواچو ليون يخلال انتن ادرغت كن ببذات سلنبر يتلككوا مسايلو فريز ارغ سبحان الله الكريم الإناء تنضح ما أخذت البلل أكاية يازيكون ومتافسو ماري يازيسو ماري يفسل الريت تشكم ويمتارقمو الريت النوم يستناقدونا الله دا يستاكو الله سبحانه وتعالى نعم يتبقى يا الله طيب ሁለቱ ላይ ነው እኔ ፎከስ ማድረግ የምፈልገው አንደኛ አንዳንድ ጊዜ በእስልምና ላይ ለእስልምና በዳዕዋም ይሁን ወይም በማስተማርም ላይ ይሁን በትግል ዓለም ላይ ገብቶ ከጠላትም ይሁን ጠላት ያሰማራው ወዳጅ መስሎ ገዳይ ውስጥ ለውስጥ መጥቶ ሲያደናቅፈው የሚዳከም ሰው አለ በእስልምና ላይ የተሰማራ ሰው ሁሉ የማይታይ خير ላይ ነው ያለው የውም القيامه ብቻ ነው አደባባይ ላይ ወጥቶ የሚታየውና ማንኛውም በእስልምና ጉዞ የጀመረ ሰው ወደ ኋላ ማለት እንዳለለበት የሚያስተላልፍ ራሱ የቻለ መልእክት አለው الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ከሰዎች ጋር ስትገናኙ ወይም ጦርነት ሲፈልግባችሁ አትዳከሙ አትስነፉ ስቃይ ህመም የሚሰማቸው ከሆነ እነሱም ህመም ይሰማቸዋል እኮ። እንዲያውም ወተርጁነ ሚንላሂ ማ ላ የርጁን፣ እናንተ ከአላህ ተስፋ ታደርጋላችሁ እነሱ ተስፋ የማያደርጉት አንደኛ ነስር በዱንያ هل تنتظرون الا احد الحسنيين كهولت ملكام ነገራቶች አንዷ እንጂ ሌላ ኳ አትጠብቁም እንደሚለው አንደኛ ነስር تنتظرون من الله سبحانه وتعالى ሁለተኛ ደግሞ ጀና በህይወት ብትኖራት ካሸነፍክ እብን ብትሸነፍም ራሱ አሸናፊ ነህ የጠያኒ የውሸት ተጋይ ሆነህ ቆመሃል ሰዎች ውሸትን ለማንገስ በሚጓዙበት ጊዜ ተቃዋሚው ራሱ እንዳሸነፈ ነው የሚቆጠረው ሐታ የሚፈልገው ነገር ባያገኝም እንኳን ማለት ነው ሌላኛው ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መንገድ ወይም እስልምናን ለመخدም ስንነሳ እስከነ ሸርጡ ይዘን መጓዝ አለብን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون في الدنيا والاخره በዱንያም በአኺራም የበላይነት የምትጎናጸፉት እናንተው ናችሁ እናንተው ናችሁና አትስነፉ አትዳከሙ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አትስነፉ አትዳከሙ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون የበላይ የምትቀናጁት በዱንያም በአኺራም እናንተ ናችሁ ባይሆን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሸርጥ አስቀምጧል ኢንኩንቱም ሙእሚኒን በአላህ አምናችሁ በአላህ ንግግር አምናችሁ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምናችሁ በነቢያችን ሱና አምናችሁ የምትጓዙ ከሆነ የበላይነት የምትይዙትና የበላይነት የያዛችሁት እናንተው ናችሁና አትስነፉ አትዳከሙ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون በብዙ ቦታዎች ታይተዋል አንዳንድ ጊዜ ብዛታችሁ አይታችሁ በብዛታችሁ ተመከታችሁ ነበር ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የውም ሁነይን ላይ የሁነይን ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ትንሽ መጀመሪያ አካባቢ ድክመት ታይቶ ነበር መጨረሻ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረዳቸው ሌላኛው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነው ولا تكن للخائنين خصيما ላጭበርባሪዎች ላታላዮች ጠበቃ አትሁን ከጎናቸው ቁመህ አትከራከርላቸው ነው ድሮ በሰሃባ ጊዜ ረዲዋን الله تعالى عليهم وارضاهم ፍትናን ይበትኑ የነበረ በሰሃባዎች መካከል ለአንዳንድ ኸሊፋዎች ይመጡና ከከለና ከከለ ማን ይበልጣል ከከለና ከነ በምን ላይ ናቸው ያሉት እያሉ የሚጠይቁ ሰዎች ነበሩ ፍትናን ለመበተን ያቺ ምላሽ ይዘው ደግሞ ወደ ሌሎች ይሄዱና ሱሐባዎችን ለማጋጨት የሚሞክሩ ሰዎች ነበሩ እና ከሱሐባዎች መካከል አንደኛው ሁለት ሱሐባዎች ጠቅሰው እከለና ከለ በምን ሁኔታ ናቸው ብለህ ትገምታለህ ሲሉት اعرف الحق تعرف اهله حقን እወቀው መጀመሪያ የሐቅ ሰዎችን እንድታውቃቸው ማንኛውም ሰው ወደ ጥብቅና ከመሄዱ በፊት እከለና ከለ ሐቅ ላይ ናቸው ሌላው ሁሉ ሸታም ነው ብሎ ከመፈረጁ በፊት ወይም ደግሞ በጎሳ በዘር ሊሆን ይችላል የኛ ጎሳ እንዴት እንዲወቀሳል ምናምን የሚባል ይሄ ከእስልምናችን በላይ ከሐቅ በላይ ልናከብረው አይገባንም የፈለገ ያህል ወደደው የፈለገ ያህል ዘመድ ይሁን የፈለገ ያህል ይሁን لا تكن للخائن خصيما ከተሳሳተ ተሳስቷል ነው ስህተት ከሆነ በስህተት መልኩ ይቀመጣል ሰውየው ግን አጭበርባሪ አታላይ ከሆነ ያ ያለበት ሁኔታ መደበቅ የለበትም አንተ ለሱ ጥብቅና አትቁም ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚሁ ሌላኛው የምንረዳው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም معصوم بعصمة الله Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ ጥበቃ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በአላህ ጥበቃ ስርና በአላህ እንክብካቤ የሚኖሩ ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ አድርጎ ሲልካቸው خصوصا في الرساله رساله يا الله الملكت سيستلالفو منم يتقلقلبت نجر يلهوم يتقلقلبت نجر يلهوم الله يطبقاتشوال سبحانه وتعالى وعليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم يطبقاتشوال معصوم مهوناتشو نردالن نبي صلى الله عليه وسلم انغدياوس نبياچنم سناكبر اهل الحقم سناكبر يعني على ضوء الوحي مهن اللبت وحي انتكتلو مهن اللبت حقو كسو غار سلالة الله سلسطة ونجي إنيانا نانتا تسبسبن أكلا يمي بال تلقنو عماماو تلقنو بكا ولي يمونا اللبت السو يادنا لي قلا لي ستا لي نسا لي يمي بال عملكا كتوستك قبان با الله سرع لي با الله سرع وستقبان مالتنو يمانا وقوكونا الله أعلم أحسبه أهل خير سيساسات رقمو مساسات بتككل سير رقاقت اسكمش الرشاو تساساتكم مال تساساتكم إني كانتنين لك شاعرون دالو ما أنا إلا من عصية إن طفابني عصية يعني كعصي زروشنن عصي متبال زر كتستكاكلتين يمكسوا أقار استكاكلالو كتولا قدتش ما برياتو ولا قدالو هندالو شاعرو مهني اللبنم الله سبحانه وتعالى كتتن يوم من قد يساوكا لما كتلم يقرالن سنك كتلم إخلاص يالو يادرقلن يوم القيامام كمي كورو كمي كرارو دس بلواتشو نظرة النعيم في تاتشو لاي كمي النبب باتشو سواتشنجي أفرو كسرو أرو تواردو كمي جمادددونا كمي جنانكو آيادرقن الله سبحانه وتعالى بدنيا لاي بزمال كون دس بسبن هلو يوم القيامام بدنيا لاي يتسبا سبنبت آلامانا يتسبا سبنبت بوتا يتسبا سبنلت آلاما اندن التواوس يوم القيامة جنة الفردوس لله الله سبحانه وتعالى يسبسبا حق والله أقرالن بيتين يوم بعالم زريالي أي يتسك أي يالو اندمهتو تشاكنم الله سبحانه وتعالى قذاتشو يرداتشو الله سبحانه وتعالى تنكاري ويستاتشو حقا لما تفاتي ميتات عروسو وشم الله اند جمراتشو الله سبحانه وتعالى ياتفاتشو سلامنا سلاماوي هون سوج بسلام يمين ربت عالم يادرقلن وهذا وبالله التوفيق جعلني الله إياكم مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفر إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم انقريه كان يمدرس كمحمد بدرم كأخي في اللهم ما شاء الله كملوا على انقريه نقروا بزام تجمع مرو ملو هنوال ملو باندلم ما شاء الله مياه سامر تفسير هنوال ان شاء الله واندموشنا هتوش اهون يميقرمو نقر اني تفسير كجمركو هلت امت قدمة هنوال نزي مسلي كذام بتاش كذام بلاينو اسكاهم درسي هدنو سورة البقرة آل عمراننا قماش سورة النساء سنت تأمر سنت ميدنك نقر بقرآن ايتنال انا ابن 1 over 20 الهدنم قنا يعني سورة البقرة ولت الجزء توكل اللات يعني سورة آل عمران اسكا سورة النساء قفها بالأراتنيا سورة انتنو أراتنا جزءنا يعلنو نزينا يعلنو مسلي أراتنيا وجزءنا ولا مسلي المهم بزو سلمي كارن بتكتاتلو بزو تأمرنا بزو معجزاتنا سبحان الله العظيم علماء شو من يلالو مسلا شو يفلقون علمالو فيكهنو توحيدنو ولا سيرانو ولا يفلقون يدين علمالو يقرآن نتأب نوالو أهون قرآن بلاي هنو كسو يعني كسو يوردو دروبس نو تقلال العلمو دمو كقرآن يالمنج علم علم اللي بالايه چلم وانا ومنشنا من نشاو قرآن نسونا كالهوني يي علي تبالي يمي بالاو نقر أهون سو ودو هلا ميقوتو من مسلاتشو كقرآننا كسنة سيوات آسو بتقام مجمريانا ميش أرشاه للو مدربادا تاك اللاتشو سحراء الزاقب تتقفاسو سنزي وانا ونقراتشن قرآننا كزاقتلو السنانا يهن إدمياتشن هلو بيش أرس ينسون تأمر أي تأرسن يقرآننا يسنة تأمروشنا በጣም ሰፊው ትምህርት አይጨረስም እኛ እድሜያችን ነው እኔ አሁን ልሞት ነኝ አይደለም እኔ ስሞት አንዱ ገና የ20 አመት ልጅ መጥቶ የኔን ትምህርት ቢቀጥል የውመል ቂያማ ቢدرس ያ ቁርአን ተአምር አይጨረስም ወንድሞች تتتو أي تجبم بتأمن تنبل حقيقة إن يا قرآن سنتونو عندك أن إنيجر من يال سلياسين أستمر نبر بنجراتين بمجلساتين بزي بنتنو برياض مجلساتين سدست أمت سلياسين مقرات لمواجه ياسين مقرات تأيق نبر سدست أمت الملس بي انبيالكو لمن مسلاتو تماريوچو جنا اديس ناتشو لك الله اندادرغو بالقران الله سبحانه وتعالى 13 امت بمكه جهاد ما تفقدم حجابم فرض الهنم ربا ميبلا نبر متط ميبلا نبر يهلو مدينه سيهدو نبياچ صلى الله عليه وسلم كهولت امت بهالا نو تقلل حتى جهاد النبرم بهولتنيو امت نو يتفقدو ربا يي حجاب بمولن تن أبزانيوشو يسمنا هجوشنا دنبوش بمدينة نو يتفقى أنتم يتدنقى قوارن أمن مسالاتشو صحابهوشو كجاحلية وقتو إن عمر دلوم تمر راساتشو تمر سرتو الله بلو سي قزو تيول الناس سي رباتشو تمر يميبالو ينبرو سوش لجوشاتشو سيتلج إياييش إياسماش إيالك أسج قفرو ميدفنو ينبرو سوش አሁን ወደ እስልምና ሲገቡ ሪባ حرام ነው ምን حرام ነው ሴቶቻችሁ መሸፈን አለባችሁ ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ቀጥታ ሊቀበሉ ስለማይችሉ ልባቸው በኢማን እስከሚበራ ተበቃቸው የሰሃባ ልብ ልክ እንደ ተራራ የሚሆን ኢማን ሲቀመጥበት ከዛ በኋላ افعل كذا نعم لا تفعل كذا نعم هنا እኔ ደሞ የኔ መጅሳ ጀማመሬ እንደዚህ ነበር ወንድሞች ሲጀምር በቃ መጀመሪያ መጡ አብዛኞቹ جاهሎች ናቸው ስለያሲን ይጠይቁኛል እና ምን ላለሁ እኔ ትንሽ ቆይ መልሳለሁ ግን ዛሬ አይደለም ብያ አልፈዋለሁ ካንድ ሳምንት በኋላ አንዱ ይጠይቀኛል ያሲን መቅራት ለመዋቹ ምናምን ምንድነው ይለኛል እሺ መጀመሪያ የተሰጠ ስለ ውዱ ስለ ሰላት ስለ ስትንጃ ምናምን ይሄን ካጠናህ በኋላ ስለ ያሲን እነግርሃለሁ አብሽር አትቸኩል ይያልኩ ስድስት አመት ስለ ያሲን ሳልነግር ከዛ በኋላ ግን ከበሰሉ በኋላ شوفوا እኔ አሁን አንድ መልእክት ለማስተላለፍ የፈለኩት በደንብ ከበሰሉ በኋላ ስለ ቁርአን ስለ ሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ጊዜ ያኒ እንትኑ ጨርሰናል በዛ ጊዜ የሷሂሐይን البخاري ومسلم ያጠቃለለው ምንድነው በጽሐፍ ውስጥ ያሳውሰኝ البخاري ومسلم يتقاللو عند مصحف الله بزي بافي الله سيميتك سوا الله يعني جمع واحد مؤلف صحيح البخاري ومن صحيح البخاري ومن لا رياض الصالحين ادلم بزي افيكو الله بقى قالو موطات نو بيالني اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان يميبالو يعني ما اتفق فيه بين الشيخين البخاري ومسلم بدم بارغن بسدست عامت نو يقرسكوتي اللؤلؤ والمرجان منم يما يطرطو تكل يهونون حديث صحيح هونو يعني بخارنا ومسلم يتسمعوا بهت حديث اللؤلؤ والمرجان بالذا غزي قرسنال كذا بتوحيد عند كتاب قرسنال بفقه يه فقه العبادات يميبالو بذا غزي 3 عامت قرسناونا يدغملنالو اندغنا 3 عامت قرسكونا 6 عامت يعني فقه العبادات قرسنال انغدي قران تفسير بذا غزي يعني سوره الاحقاف درشالو تملكتو كسوره الناس جمره سوره الاحقاف جم ترشي بقران بتوحيد بفقه بدب ارغو سيبسلو تنش ወደፊት ሲራመዱ ከዛ ሆላ ያሲን አመጣሁት ያሲን ነገር ሳመጣ ምን አልኳቸው ወንድሞችና እህቶች አልኳቸው አሁን 6 አመት ሆኗል መጅሊሳችን ከጀመርን አሁን ስለ ያሲን ጠየቃችሁን አልመልስም ነበር አሁን ግን እመልሳለሁ ምክንያቱም ትንሽ ልባችሁ ኢልም መልተዋልና የምትቀበሉ ይመስለኛል አልኳቸውና ከዛ ምን አደረኩ ታውቃላችሁ ለሚመጣው ጁምዓ ስለ ያሲን እናገራለሁ حكم سلاسين حكم ناقر له بسفينو من ناقرو انديوم عند جمعة سايهون هلت جمعة وسدال له هالكواتشو قن اني اهون كهونو ناقر له سباتك انا لفيتاتشن ያሲን ለመዋቹ ይቀራል የሚለው ካለ ንገሯቸው። በሪያድ በጅዳ በደማም ጠቅላላ በከተማው ከተማዎች ያሉ እኛ ነን የሚሉ ሰዎች ያሲን ይቀራል መውሊድ ይደረጋል ምናምን የሚሉ ሰዎች ኪታባቸው ይዘው እዚህ ቀረቡና ያስረዱኝ والله አልኳቸው። ይህ አሁን የምናየው ያሲን ወተባረኩ ሰላት አለ ነብይ ምናምን ለመዋቹ ይቀራው ማስረጃም ጥተው አው ይቀራል ብለው ካስረዱኝ መጀመሪያ ጁምዓት አይደለም ከመቅሪብ በኋላ እንጀምራለሁ አልኳቸው። መዋቹ የታለ ተብሎ ያሲን በቃ እናንጎራጉራለን አብሽሩ بس ያስረዳኝ በኪታብ በደሊል በቁርአን በሱና አልኳቸው። ተናገርኩና ለመጣው ጁምዓት መጣ بسم الله ብዬ ጀመርኩ። አሁን ከመጀመሪያ በፊት አልኩት አሁን ያሲን ይቀራል የሚሉ መጽሐፍ ይዘው የመጡ አሉ አልኩና ዝም አሉ። አራት መቶ ሰዎች ነው የሞሉ እዛ መስጊድ። እሺ እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ይዘው የመጣ ሼክ ኢብራሂም አንተ ተሳሳታለህ ያሲን ለመዋቹ ይቀራል የሚሉ ማስረጃ ይዘው የመጡ አሉ ዝም አሉ። ሶስተኛ ተናገርኩ ዝም አሉ። ከዛ እኔ ጀመርኩ እንግዲህ አንድ ሰዓት ተኩል ስለ ያሲን ስለ ተባረክ ስለ የሚደረገው አለ አይደለም መዋቹ ሲደረግ ስለ ተዕዚያ ስለ እዛ በጋርደህ መብላቱም እና በሙሉ ተናገርኩ። ከዛ በኋላ ሲጨርስ ምን አልኳቸው ወንድሞች አልኳቸው አሁን እኔ አልጨረስኩም ሁለተኛ እድል ልስጣቸውና ለሚመጣው ሳምንት ደግሞ ላ ያሲን ይቀራል እናንተ ተሳስተታችኋል የሚሉ ሰዎች ካሉ ኪታብ ይዘው ይቀርቡና ካስረዱት መጀመሪያ መከተላቸው እኔ ነኝ አልኩት። ሁለተኛ ሳምንት መጣና ማንንም ሰው አልመጣም አባካቹ የለም የለም እንግዲህ አልኳቸው። ሁለት ሳምንት እኔ ስለ ያሲን ተናገርኩና በቁርአን በሐዲስ በከላም العلماء وكلام الائمه الاربعه በሁሉ ያስረዳዋችሁና ካሁን በኋላ ከዚህ ወጥቶ ያሲን ቆይ ቀራል እንዴት ነው ያሲን ብሎ የሚናገረው ይህ ወንድ አይደለም አልኳቸው። هذا فتنه شيطان اخرس እና አምጧቸው አልኳችሁና የሉም የሉም። ከዛ አንዱ ተነሳ እንግዲህ የዛሬ መልእክቴ ይሄ ነው አሁን የምላችሁ ነው ዋናው መልእክቱ። አንዱ ተነሳና ወረቀት ጻፈልኝ ምን አለኝ ሼክ ኢብራሂም አለኝ አንዲት ኪታብ አለች ከኢራቅ የመጣችው እኔ እንኳን አላገኘኋትም ግን ከኢራቅ የመጣችው አንዲት ኪታብ አለች እሷ ይቀራል አለች አለ። قلت سبحان الله انت قلت لو جبت اكثر من 20 ايه من القران واتيتك اكثر من 40 احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واتيتك بكلام ائمه الاعلام المذاهب الاربعه ويعني كلام سفيان الثوري كلام سيدنا سعيد بن المسيب كلام الحسن البصري جبت لك كلام العلماء وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يهلوا البقاء مالنا አንዲት ኪታብ አለች በኢራቅ የመጣችው እኔ እንኳን አልደረሰችም ግን አንዲት አለች አለ። ከዛ ማን ነው የጻፈው ወረቀት አልኩት ዝም አለ እንዳይናገር አረባካችሁ ይሄ እንግዲህ ከሰማይ አልወረደም አሁን ያየነው ከጨረቃል ወረደም ወይም በመሬት አርጎ የመጣል መጣም ከእናንተ ነው የመጣልኝ ማን ነው የጻፈው አንዱ ወደ ኋላ ወደ በስተጀርባ አዩና ነቁበት ሰውየው ተነሳሉት ተነሳልኩት ማፊ አትፍራ ተነስ እኔ አሁን ላስፈራራህም አይደለም ላስተምርህ ነኝ በኢራቅ ያለችው መጽሐፍ አልከን ለምን አትመጣም አልኩት አሁን በኢራቅ ያለችው ኪታብ ከቁርአን በላይ ነች ከሐዲስ በላይ ነች ከከላም አኢማ በላይ ነች አልኩት ዝም አለ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ አልኩት ወረቀት ቀደድኩትና ና አልኩት እፈልጋለሁ ብዬ በቃ አን ከሶስት ሰዎች ቤቴ ላይ ጋበዝኩትና ቤቴ ሁለት ሰዓት ስመክረው ለበላብ ብቻ ሆነና ከዛ በኋላ ያሼክ ኢብራሂም እኛኮ ተጎታቶች ነን አለ። እንዴት አልኩት እኛኮ እነዚህ ትላልቅ ሰዎች የሚሉን ነው ምን ሰማን እንጂ ምን ከምን ለይተን አናቀም ቅርታ አድርግልኝና እኔኮ ሸኾቹ ሲናገሩ የቆዩ እንዴት ሸኾቹ ሲናገሩ አይደለም የሰማው አንተ እኮ ነህ የምትለው ወረቀት ጽፈ ኪታብ አለች አልከ የት አለች አልኩት ይቺ ኪታብ የት አለ አልኩት والله ይላሉ አንድ ኪታብ አለ በኢራቅ ይመጣ ያኒ ከዚህ ሺዓዎች ምናምን ማለቱ ነው ኪታብ አለች አሉ ያሲን እንደሚቀራ አለኝ እንግዲህ አልኩት شوف 400 ሰዎች ቁጭ ብሎ እየሰሙ እንደዚህ አልክ ግን ኪታቡ ለማምጣትም አልቻልክም በዬ ሁለት ሰዓት والله ታቃላችሁ እመኑኝ ወተት አመጣሁ ሻይ አመጣሁ ኬክ አመጣሁ ሐላዋ አመጣሁ በቃ ደስ እንዲለው በጥሩ ፊት አድርጌ ሁለት ሰዓት መከርኩትና ከዛው ሐላ ጎንበስ ብሎ ወጣ ከቤቴ ማለት ነው ዋናው መልእክቴ ምን መሰላችሁ ቁርአንና ሱና ከተውን በኋላ ምንድነው በፊታችን የሚቀመጠው የሚከሰተው የሸይጣን kitab ነው የሸይጣን ትምህርት ነው በኢራቅ የመጣችሁ ትንሽ kitab አለች ትለኛ አላህ اذا يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله عليه يقول اذا ضيعت سنه لابد ان تخلفها بدعه لابد عند السنه ستتفى عند بدعه ببتوها لاي قچ تلالچ اذا ወንድሞች ተመሰኩ بالقران بتردوم باتردوم يعني بيገባችሁም ባይገባችሁም እንክት ብላችሁ በሁለት እጃችሁ በሁለት እግራችሁ ቁርአን ብቻ ብላችሁ ያዙት ሱናና ቁርአን ብላችሁ በዚህ በጥርሳችሁን ከሱትና ይሄን ነገር ሲያይ ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ልባችሁ ከፍቶ ሊያስረዳችሁ ነው ቁርአን እኮ ከላሙላህ እኮ ነው ከላሙላህ ደግሞ እንድንረዳው ያኒ እንድናውቀው ሪሳላ እኮ ነው ደብዳቤ እኮ ነው ቁርአን እኮ ምንም እንትን የለው ያአላህ ሪሳላ ነው ግን ሼክ ዘንድ ቀርበህ kitab ይዘህ ለተደዳው ትችላለህ ቁርአን የሚፈስሩ ሰዎች ወንድሞች ቀይ በግ አርደው ወይም ቀይ እንትኑ ቀይ ዶሮ በጆሮው ጥቁር ያለው ወይም ቀይ በግ ነጭ ነጭ ያለው እንደዚህ ታዘው እሱን አርደው አይደለም ያወቁት ስለዚህ እያኩም ሁላችን እዚህ ያለነው نقول نحيا ونموت على القران وبه نلقى الله سبحانه وتعالى وبالقران ندخل القبر وبالقران نحشر ونبعث ثم بالقران نلقى الله سبحانه وتعالى ثم بالقران ندخل الجنه سو بتشا بالو عند سو كودده موددو ايغاله سيهد تامر نو ميفطرو فكرو اهون دومو يقران فكر يستاچونا تمسكوا بهذا كقران ليلى طافاش نغير يلم والله والله امنوني اني امنوني حقيقه 25 26 عامت هونوال اهونني بزي بمجلساتين 26 عامت هونوال انا يهن نغير اني لني بتام طافاش نو لني سلازي يقران غداي ليلى متكاتستو للقران ليلى بوتا تستو እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለ ብትሉ መጀመሪያ ቁርአን ሁለተኛ ሱነተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ቀጥላችሁ ወደ طيب ممكن አንድ ሰው ተውሂድ ይለኛል አረ ተውሂድ እኮ አለ ቁርአን አለ ሱና እኮ አይታወቅም ወንድሞች ከየት ነው የሚመጣው ተውሂዱ لا تعرف التوحيد الا من خلال القران ومن خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه ከየት ልታውቁ ትፈልጋለ ተውሂዱ ስለዚህ عليكم بالقران وعليكم بالسنه ثم التوحيد والفقه والسيره والمعاملات كلها تاتي يعني نطبطاب يسو نطبطاب نو لما نتي فلكوت نقول اللهم ارزقنا حب القران يا ربي زين قلوبنا بحب القران وحب النبي وحب من احببته يا رب العالمين اللهم ان ضعفاء فقونا ونحن الفقراء فاغننا يا رب العالمين اغننا في الدنيا والاخره نعم الله سبحانه وتعالى ودسو طغا يالي يهن لتا الله سبحانه وتعالى ومن تولى يوليه ان الفلقم يا له دومو الله سبحانه وتعالى بتام نو انت ميلو ولذلك يقول سبحانه وتعالى ونمدهم في طغيانهم يعمهون عند سو الفلقم بلو جربا يسطوا لله جمدون ميارزملتنا بزار غو طفتو طفتو يعني جدل اسكمي غبا زم بلا اي والله الله سبحانه وتعالى اذا نقول يا ربي نحبك ونحب كلامك ونحب نبيك ونحب كل من احببته وما احببته اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب القران بلن يزاري تمرتاچ ان شاء الله بزي زغوا اللهنا مايكو تقبلوني ابو عثيمين كله